الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم مرة أخرى في رحلتنا المباركة إن شاء الله في التعليق على متن الشاطبية. وصلنا إلى باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله. الدرس الماضي تكلمت عن مذهب ورش في النقل، وهو بسيط، يعني قلت أن ورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويقوم بحذفها في الساكن المفصول ولام التعريف التعريف. ثم انتقلنا إلى مذهب حمزة في النقل والسكت. قلنا أن له نقل في حالة الوقف، لكن في حالة الوقف فقط وبخلف عنه. طبعا له نقل في ماذا؟ فيما ينقله ورش. طيب ماذا كان ينقل ورش؟ الساكن المفصول وآل التعريف. الساكن المفصول وآل التعريف يقرأ حمزة في أثناء الوقف، في الوقف على الكلمة التي بها حرف الهمزة، يقرأ بنقل بخلف عنه. والوجه الثاني، يعني وجه بالنقل والوجه الثاني هو وجه الوصل. طيب إذا نريد أن نعرف كيف يقرأ حمزة بالوصل في الساكن المفصول وآل التعريف. تكلمنا في الدرس الماضي على آل التعريف والساكن المفصول بتفصيله، وقلنا أولا آل التعريف من الجمع بين المذهبان، بين المذهبين مذهبي حمزة في النقل والسكت. قلنا أن آل التعريف خلاد له فيها، مين مذاكر؟ له فيها وصلا، السكت قولا واحدا، السكت قولا واحدا، وبالتالي سيكون الوقف بنفس وجه السكت زائد النقل، إما يقف بسكت كما هو الوصل، يا إما يقف بنقل. قال التعريف لخلف، قال التعريف لخلف له سكت قولا واحدا ويقف بسكت أو بنقل. طيب خلاد طبعا من أين عرفت أن لو سكت قولا واحدا؟ أنا أذكر مرة أخرى، من أين عرفت أن لو سكت قولا واحدا؟ لأنه له في المذهب الأول سكت ولو في المذهب الثاني سكت، فيكون باتفاق المذهبين السكت، ويقف بالنقل كما قلنا، بالنقل أو بوجه السكت الذي يقرأ به في الوصف. طيب خلاد له من المذهب الأول وجه وله من المذهب الثاني وجه، من المذهب الأول تحقيق ومن المذهب الثاني ومن المذهب الثاني سكت، يبقى له التحقيق أو السكت، تحقيق بدون سكت، خلق السماوات والأرض بالحق أو خلق السماوات والأرض بالحق. طيب كيف يقف؟ يقف بالنقل زائد أوجه الوصل، وقلنا ملحوظة أن آل التعريف لا يقف أبدا عليها بتحقيق، لا يقف عليها بتحقيق، سيكون وجه خلاد في الوقف كوجه خلف في الوقف اللي هو السكت والنقل، لكن يزيد له في الوصل لأن له التحقيق. هذا بالنسبة للتعريف. ثم تكلمنا عن الساكن المفصول، قلنا أن خلف له وصلا في الساكن المفصول ماذا؟ نقل أو سكت، سكت وتحقيق، سكت أو تحقيق، من آمن بالله، من آمن بالله. طيب كيف يقف بهذين الوجهين ثم نقل؟ سكت أو نقل أو تحقيق، سكت أو نقل أو تحقيق. طيب خلاد، طيب كيف عرفت هذه الأوجه؟ من الايه المذهبين، من المذهبين اللي تكلمت عنهم المرة اللي فاتت بالتفصيل. طيب خلاد في الساكن المفصول، تحقيق قولا واحدا من اتفاق المذهبين، تحقيق قولا واحدا في الوصف من اتفاق المذهبين. كيف يقف؟ بزيادة النقل، وله تحقيق أو نقل، له تحقيق أو نقل. هذا ما تكلمت عنه في الدرس الماضي، وقلت أن الدرس اليوم إن شاء الله لابد أن يكون هذا الكلام مفهوم جيدا ومحفوظ ومعروف. أنا من أين استنبطته؟ من إيه؟ من كلام الناظم الشاطبي رحمه الله تعالى. ده مذهب ورش وحمزة في الساكن المفصول وآل التعريف. في حاجة ثالثة مختصة بحمزة بقى، مختصة بحمزة، يعني ورش لا ينقل فيها، اللي هو شيء وشيئا. شيء، كلمة شيء، إن الله على كل شيء قدير، ولا تأخذه منه شيئا أتأخذونه شيئا أو شيء، حيث وردت في القرآن. كلمة شيء عموما حيث وردت في القرآن، كلمة شيء ورش كان ليه فيها ايه قبل كده؟ توسط او اشباع المد، ما فيش بقى حاجة اسمها نقل. ليه؟ لان الساكن في نفس الكلمة. وانا ذكرت من شروط ورش في النقل ان يكون من كلمتين، أن يكون من كلمتين. طيب، يقرأ بتوسط شيء. لين مهموز، هذا في باب المد والقصر تكلمنا عنه باستفاضة. فما فيهوش إيه؟ ما فيهوش نقل. طيب، يقف عليه حمزة بنقل، يعني لما نقول وعن حمزة في الخلف وقف، في الوقف خلف، وعن حمزة في الوقف خلف، ها؟ يدخل معه حمزة في الوقف في النقل؟ لا. ليه؟ لأن ورش ما بينقلوش. يبقى ورش لا ينقل، يبقى حمزة لا ينقل. يبقى حمزة لا ينقل. الكلام كان على وعن حمزة في الوقف خلف، في ماذا؟ في الكلام الذي قبله، أكرر، فيما كان ينقله ورش، اللي هو الساكن المفصول وآل التعريف. إنما شيء وشيئا مفيش نقل فيهم، مفيش نقل فيهم من هذا الباب عند الوقف. حكم الوقف بتوع حمزة في باب وقف حمزة وهشام على الهمز ليس له علاقة بهذا الباب. يبقى مش هنتكلم على شيء وشيئا في الوقف، مش هنتكلم على شيء وشيئا لحمزة في الوقت، هنتكلم عليهم في الوصل فقط. لماذا نتكلم عنهم في الوصل فقط؟ لأن هذا الكلام مختص بحمزة وليس له علاقة فيما مضى، ليس له علاقة بالنقل الذي تكلمنا عنه فيما مضى. إن كان سينقل حمزة على شيء وشيئا فده موضوع ثاني هنتكلم عنه، هيكون أحد أوجه حمزة من الباب الآخر، ليس من هذا الإيه؟ ليس من هذا الباب. الباب القادم إن شاء الله باب وقف حمزة وهشام على الهمز، حينما يقف حمزة على أي كلمة فيها همز، هذا باب طويل سنشرحه بالتفصيل. لكن هل هناك كلام على شيء وشيئا في الوقف هنا؟ لا، أنا تكلمت عن التعريف والساكن المفصول في الوصل والوقف، ها؟ لأنه نص لحمزة على أن له نقل في الوقف، وعن حمزة في الوقف خلف. طيب، شيء وشيئا أتكلم عن النقل بتاعهم في حاجة؟ لا، مش يخصني في هذا الدرس، هيخصني في الدرس في الباب القادم إن شاء الله تعالى. طيب، عايزين بقى نعرف كيف يقرأ حمزة خلف وخلاد شيء وشيئا في الوصل. تدرس النهاردة بقى اللي أنا قلته المرة اللي فاتت بس بنلخصه. نبسط كده الموضوع، نبسط الموضوع، نقول شيء وشيئا في الوصل كآل التعريف في الوصل. خلص الموضوع. يعني ايه؟ يعني ال وشيء في الوصل زي بعض، مش احنا خدنا آلة التعريف في الوصل الخلف وخلد الدرس الماضي، وتكلمنا عنهم دلوقتي، قلناهم تاني، ذكرنا بيهم دلوقتي تاني، صح ولا ايه؟ طيب، شيء وشيء في الوصف، ها، هو ما ذكرته لخلف وخلاف في آل التعريف، هو لخلف وخلاد في شيء وشيء. الكلام ده في الوصف، اختلفونا في الوقف، لان مفيش وقف، مفيش كلام على النقل ليه شيء وشيء، اللي هو ايه بقى، اللي هو ايه كان خلف. يلا، ها، لو فيها ايه قولا واحدا، السكت قولا واحدا، منين؟ هنلاقي يقولوا ايه، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا. ادي خلف اهو من المذهب الاول سكت. طيب، من المذهب الثاني، وشيئا وشيئا ويسكت في شيء وشيء، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة اللي من ضمنه خلف، حمزة تلا، وشيء وشيئا لم يست، وشيء وشيئا. يبقى موجود شيء وشيئا في الأول وفي الثاني بالنسبة لإيه؟ لخلف. الملخص أن له السكت قولا واحدا، الملخص أنه لاحظنا أن السكت قولا واحدا مثل ماذا؟ مثل آل التعريف. طيب، كيف يقف خلف يلا في الوقف؟ الله أعلم، لا أدري، لا أدري الآن، سأدري، سأعلم في الباب القادم. طيب، خلاد، خلاد، تعال نشوف كده من المذهب الأول، ليس هناك ذكر لخلاد أصلا في المذهب الأول. المذهب الأول يتكلم عن من؟ يتكلم عن خلف. المذهب الأول يتكلم عن خلف. طيب، يبقى له من المذهب الأول تحقيق، وله من المذهب الثاني السكت. لماذا؟ لأنه ذكر حمزة، وشيء وشيئا لم يزد، حمزة. يبقى التحقيق من الأول والسكت من الثاني، مثل ماذا؟ مثل وجه خلاد في آل التعريف، التحقيق والسكت، التحقيق والسكت. طيب، كيف يقف خلاد على شيء وشيء؟ الله أعلم، لا أدري الآن، سندري وسنعلم في الدرس القادم. دليل التحقيق والسكت اللي خلد في ايه؟ في شيئا وشيئا. تعال نشوف المذهب الاول خلد ليه في ايه، بيقول وعن روى خلف، خلف. طيب، خلد يبقى كده ملوش حاجه خالص، ملوش حاجه في المذهب الاول خالص، ملوش اي سكت في المذهب الاول، يبقى له ايه؟ ماذا اذا ما كانش ليه سكت؟ يبقى ليه ايه؟ تحقيق، صح. طيب، من المذهب الثاني هنلاقي بيقول ايه، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، وايه البيت اللي بعده، وشيء وشيئا. حمزة، وحمزة ده بيضم مين؟ خلف وخلاد. يبقى خلاد له من المذهب الثاني ايه، السكت على آل التعريف و وشيء وشيء، شيء وشيء اهو له السكت. وضحت؟ نفس الكلام على آل التعريف. طيب، انتهينا من الكلام على مذهب ورش وحمزة في النقل والسكت، القواعد العامة. القواعد العامة تبقى لي كلمتين ثلاثة مش موضوعنا النهاردة، هنتكلم عنهم برضو الدرس الجاي، لكن القاعدة العامة الكبرى إن أنا أخدت نقل ورش ومذهب خلف وخلاد في آل التعريف والساكن المفصول وشيء وشيء. واضح يا جماعة؟ طيب، ملحوظة هامة جدا، ملحوظة هامة جدا، لابد أن نذكرها لأن هتنفعنا كمان في الدرس القادم، وهي مهمة جدا، اللي هي إيه؟ كلمة الأنفس أو كلمة الأرض لما ينقلها ورش، مما تتكون كلمة الأرض يا جماعة؟ عايزين نفصصها كده مع بعض، نقسمها كده. مين يقدر يقسمها معايا؟ ال وزائد ارض، وال دي عبارة عن حاجتين، ال عبارة عن حاجتين صح؟ لام التعريف الساكنة وهمز الوصل، وهمز الوصل، لام التعريف الساكنة وهمز الوصل، يبقى عندي ثلاث حاجات: همز وصل، لام ساكنة، الكلمة، كلمة أرض، أنفس، إيمان، الكلمة اللي بتبتدي بالإيه؟ بالهمزة. طيب، إيه فايدة همز الوصل؟ ده كلام تجويد بقى، ده كلام تجويد بتاع حفص وغيره من الرواية. ما فائدة همز الوصل؟ لما أقول خلق السماوات والأرض، همز الوصل هنا ليس لها نطقا، ما فائدة همز الوصل؟ عشان البدء بكلمة الأرض مش هينفع أبدأ بيها بلام ساكنة، صح؟ في قاعدة كده عندي في اللغة العربية، اللي هو لا نقف على متحرك ولا نبدأ، ولا نبدا بساكن، فهضطر ان انا اقول ايه؟ الارض. طب في الوصل، ما قيمه همز الوصل في النطق؟ ليس لها قيمه، خلاص اللي كانت جايه عشانه، الوظيفه التي تؤديها، ها، اداها حرف اخر، اللي هي في الكلمه الاخرى خلق السماوات والارض، الواو قامت بالغرض، خلق السماوات، القاف اللي في خلق قامت بالغرض، قامت بالوظيفة ان هو استطيع ان انطق الساكن بدون اي مشاكل في الوصل، تسقط لفظا في الوصل. طيب تعالوا بقى للي بينقل، اللي بينقل ورش، ماذا فعل ورش؟ صارت اللام في كلمة الارض مفتوحة، وصارت اللام في كلمة الايمان مكسورة، صح؟ مش هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها؟ في كلمة الأميين مثلا صارت اللام مضمومة، فكيف أبدأ الورش؟ هل أبقي همز الوصل كما هو، أم أحذفه كما حذفته وصلا لأن وظيفته انقضت؟ انتوا مدركين معايا الفكره؟ انا بقول دلوقتي ايه؟ الارض، بس هنا مع ورش بقت الارض، الا، يبقى انا هنا همز الوصل اتركه كما هو، ام ابدا اقول الارض؟ لم يعد الحرف ساكنا، فلم تعد لهمز الوصل وظيفة، صح؟ ماذا أفعل؟ هذه القاعدة مرت علينا كثيرا وكثيرا ما أنبه عليها، قاعدة النظر للأصل وقاعدة العمل بالعارض. أستطيع أن أقرأ بالوجهين، اللي هو النظر إلى الأصل أن هذه اللام المفتوحة لام ساكنة في الأصل، ولكن فتحت من أجل النقل، فأبقي همز الوصل للدلالة على أن اللام كانت ساكنة، فأبدأ أقول الأرض، الأرض، وممكن أقول الأرض، لأني إيه ممكن أستغني عن همز الوصل لأن اللام صارت مفتوحة وهذه الفتحة ظهرت لي في النطق فاعتدت بها وراعيتها، فلم أحتاج لي لم أحتاج لي لهمز الوصل. يبقى في الوجهين، يعني الأميين في وجهين، لميين أو ألميين، زي ليمان أو أليمان، الأرض لأرض، الأنفس لأنفس، نفس كله نفس الإيه؟ في الأميين، أقصد في الأميين، هو أنا بقول بالأميين، في الأميين، عايز أبدأ بكلمة الأميين. النبي الأمي، بلاش الأميين، النبي الأمي مثلا، عايز أبدأ بكلمة الأمي اختبارا. تمام؟ هذه قاعدة إيه؟ قاعدة مهمة سنحتاج إليها في الدرس القادم، خلينا إيه؟ فاكرين. واضح يا جماعة؟ طيب قال الله عز وجل، ركزوا معايا بقى كده واكتبوا الآية دي قدامكم كده أو طلعوها من المصحف، يعني أيهما أقرب وأسرع. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، والأنثى بالأنثى، اكتبوا كلمة والأنثى بالأنثى قدامكم. ونركز مع بعض بقى في التطبيق، لأن الغرض من الشرح أصلا هو الإيه؟ هو الأداء والتطبيق. والأنثى بالأنثى، الأنثى ديت لام تعريف، وبالأنثى الثانية لام تعريف موقوف عليه، يعني الأنثى الأولى لام تعريف موصولة، وبالأنثى الثانية لام تعريف موقوف عليه، عايز أقف عليه. عايز أقرأ لخلف، عايز أقرأ لخلف عن حمزة، والأنثى بالأنثى مع بعض كده، الأولى وصلا والثانية وقفا بسرعة. الأولى، كيف يقرأ خلف عن حمزة لام التعريف هذه؟ سكت قولا واحدا، يبقى والأنثى. طيب إذا قرأ الأولى بالسكت كيف يقف على الثانية؟ يقف عليها بالنقل بخلف عنه، يعني بنقل، بالنقل ووجه آخر. طيب النقل والوجه الآخر اللي هو وجه الإيه؟ وجه الوصل، يبقى يستطيع أن يقرأ والأنثى بالأنثى أو والأنثى بالأنثى بالنقل، نقل بخلف عنه، يعني له وجهان. واضحة دي؟ يبقى يقرأ في الأولى بالسكت، يقف على الثانية بسكت أو بنقل. طيب إذا وصل والأنثى بالأنثى فمن عفي له، يبقى الأولى كالثانية، الاثنين سكت قولا واحد. طيب تعال نشوف خلاد، خلاد عن حمزة، خلاد عن حمزة كيف يقرأ الأنثى الأولى الموصولة؟ الموصولة له سكت أو تحقيق، سكت أو تحقيق. تمام؟ طيب إذا قرأت، هناخد بقى وجه وجه، يعني إذا الحاجة اللي فيها وجهين ايه، سنأخذها، سنقرأ بالوجهين. طيب الوجه الأول له السكت، سيكون مثل من؟ مثل خلف، ما فيش فرق. يعني خلف بيقرأ بالسكت وخلاف في الوجه الأول بيقرأ بالسكت، فمش هيبقى فيه مشكلة. والأنثي بالأنثي، والأنثي بالأنثي، وجه مشترك. طيب نريد أن نقرأ له بالتحقيق، نريد أن نقرأ له بالتحقيق، كيف سنقرأ؟ والأنثي بلنثي، نقل فقط. المفروض يعني نظريا إن هو يكون له تحقيق ونقل كوجه الوصف، يكون له تحقيق وإيه؟ ونقل. إن إذا كنت بقرأ في الوصل بتحقيق يبقى هقف بنقل وتحقيق، تمام؟ لكن قلنا المعلومة المهمة جدا إن مفيش وقف بتحقيق على الآلة التحديث، يبقى يقف بنقل فقط. والأنثي بالأنثي، تمام؟ يبقى أنا قرأت كده لحمزة بجميع الأوجه، قرأت لحمزة بجميع الأوجه، لخلف بوجهه الوحيد، وبخلاد بوجهين، تمام كده. الآية الثانية، الله الآية الثانية عايز اخد حاجة بسيطة ونقيس عليها. قوله تعالى مثلا: قل إني أمرت أن أعبد الله، قل إني أمرت أن أعبد الله. عايزين نقف اختبارا على كلمة أعبد، وفي آيات زيها بقى هتبقى فيها وقف، يعني مثلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك، هذه ساكن مفصول، وآخر الآية بيقول ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم في آخر الآية، هقف عليه وقل إني أمرت أن أعبد. عايز أقف على كلمة أعبد، يعني هاخد مقطع صغير عشان ما تلخبطش، عشان نعرف نطبق. وفي مثلا آية طويلة مثلا أو آيات كتير جدا، قل إني، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك، أدي ساكن مفصول، وعندي آخر الآية خالص لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المقصد إن أنا عايز ساكن مفصول، واحد في الوصف والثاني في الإيه؟ في الوقف. قل إني أمرت أن أعبد، قل إني ساكن مفصول وصلا موصولا، أن أعبد ساكن مفصول موقوف عليه، موقوف على الهمزة هي. ونقيس على ذلك جميع الآيات التي على نفس النسق، اللي هو في عندي أكثر من ساكن مفصول، واحد أو أكثر من واحد موصول، وواحد في الأخير موقوف عليه، كيف سنطبق؟ قل إني أن أعبد، وهقف على كلمة أعبد. يلا تعال نشوف خلف. خلف له في قل إني المفصولة إيه؟ ساكن مفصول، السكت أو تركه، الاثنين له وجهان. الجماعة اللي بتقول سكت والناس اللي بتقول ترك السكت، لا، ليه الوجهين، من المذهب الأول سكت ومن المذهب الثاني تحقيق، من الوجه الأول، من المذهب الأول سكت ومن المذهب الثاني تحقيق، تمام. أنا أتكلم الآن على قل إني الموصول في حال الوصل فقط، قل إني، قل إني سكت أو تحقيق. يلا تعال نشوف، نشوف الوجه الأول، هناخد وجه وجه. طبعا بنظر كده هيبقى الوقف، إذا كان في الأول سكت وتحقيق، يبقى في الثاني وقفة سكت ونقل وتحقيق. وتفصيله كالآتي، تفصيله كالآتي: سنأخذ الأول السكت، سنأخذ أولا وجه السكت في الساكن المفصول إلى خلف. هنقول إيه؟ قل إني أمرت. كيف أقف على أن أعبد؟ إذا قرأت، ها نركز، إذا قرأت لخلف بالسكت في الأول، كيف أقف على الثاني؟ ما ينفعش الثلاث أوجه، ما ينفعش ثلاث أوجه، لأن أنا قرأت بقرأ الآن، اخترت وجها واحدا، اخترت وجها واحدا اللي هو السكت، أقف في الثاني بسكت أو بنقص وجهين بس، زي ما بقرأ في الوصف أقف به. أنا دلوقتي بقرأ بإيه؟ بالسكت. يبقى قل إني أمرت أن أعبد، ويجوز لي النقل أيضا، وعن حمزة في الوقف قلف، قل إني أمرت أن أعبد. تمام. طيب، إذا قرأت لخلف بالوجه الثاني وهو التحقيق، قل إني أمرت، كيف أقف على أن أعبد مع مراعاة أني قرأت بالتحقيق؟ قرأت بالتحقيق، أقف بتحقيق أو نقل فقط، مفيش ثلاثة. ما هو أقف بسكت إزاي وأنا ما قرأتش بيه في الوصل؟ أقف بوجهي. إذا قرأت له بالتحقيق، أقف بوجهه الذي يقرأ به في الوصف، قل إني أمرت أن أعبد، ويجوز لي أن أقول قل إني أمرت أن أعبد. خلف، أنا أتكلم عن خلف. يبقى خلف له سكت وتحقيق، قرأت بالسكت ثم قرأت بالتحقيق. لما اجمع الوجهين، لما اجمع الوجهين على بعض نبقى نتكلم اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، لكن انا الان اخترت وجها وجها، اخترت وجها وجها. السكت يبقى يقف بسكت ونقص، يقرا بتحقيق يبقى يقف بتحقيق ونقص. مفهوم؟ ما ينفعش يعني، انا ما ينفعش ان انا اقرا في الوصل بتحقيق واقف بسكت. جبت السكت ده منين؟ يعني ينفع اقول قل اني امرت ان أعبد يعني في الوصل أصلا بقرأ بتحقيق وأقف بسكت؟ حاجة مش راكبة مع بعضها. تمام. طب أقرأ بسكت ينفع أقف بتحقيق؟ ما ينفعش. قل إني أمرت أن أعبد، قل إني أمرت أن أعبد، لا، هو اللفظ في نظيره كمثله. بقرأ بسكت يبقى أقف بسكت، بقرأ بتحقيق يبقى أقف بتحقيق، وأزود أو أزيد وجه النقل المنصوص عليه. وناخد بالنا إن إحنا بنختار، يعني مش شرط أقف بالوجهين، يعني أقف عليه بسكت أو بنقل، ممكن أقف بسكت لوحده وممكن أقف بنقل. تمام؟ ونقرأ بالوجهين في حالة جمع بقى القراءات. واضحة الآية دي؟ وجه الوصل كوجه الوقف، ثم نزيد النقل، ثم نزيد النقل. المثال الأخير معنا اليوم إن شاء الله عشان الموضوع يتضح. قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وفي الآية الوقف على ذلكم إصري، ذلكم إصري. عندي وإذ أخذ ساكن مفصول في أول الآية، وأخذتم أو وأخذتم على ذلكم إصري ساكن مفصول أيضا موقوف عليه. طيب، ما الجديد في هذا المثال؟ ألم نأخذ مثال بالساكن المفصول وصلا وقفا؟ الجديد هنا ماذا؟ مين لاحظ؟ أن الموقوف عليه فيه ميم الجمع، أن الموقوف عليه في إيه؟ ميم الجمع. ميم الجمع تفكرنا بالقاعدة الذهبية المهمة جدا التي تقول لا نقل في ميم الجمع، لا ينقلها ورش وبالتالي لا ينقلها حمزة. إذن ميم الجمع وجه الوصل هو وجه الوقف بلا أي شيء يسمى نقل، بلا أي شيء يسمى نقل. إذا قرأت لخلف بالسكت سأقف عليه بسكت، وإذ أخذ الله ذلكم إصري. إذا قرأت بالتحقيق سواء لخلف أو لخلاد يبقى سأقف بتحقيق، وإذ أخذ الله ذلكم إصري وأخذتم على ذلكم إصري لا نقل فيه. واضح ولا إيه؟ طيب نكتب جملتين كده ممكن يسهلوا الموضوع على ناس، ممكن يسهلوا الموضوع على ناس. نكتب كده نقاط، كده نقاط، نقاط كده نلخص بيها الكلام كله في حاجات بسيطة ممكن الموضوع ده يسهل على ناس. الساكن المفصول، نكتب كده، اكتبوا الساكن المفصول لحمزة، لحمزة حكمه التحقيق، الساكن المفصول لحمزة حكمه التحقيق بخلف عن خلف. الكلام ده طبعا وصل يعني. النقطة الأولى الساكن المفصول حكمه لحمزة التحقيق، حمزة خلف وخلاد ليهم تحقيق بخلف عن خلف. يعني ايه بخلف عن خلف؟ يعني خلف، خلف ليه وجهين، التحقيق والسكت. بس خلف وخلاد لهم تحقيق، خلاد قولا واحدا وخلف بخلف عنه له تحقيق وسكت. مفهومة دي؟ تاني، الساكن المفصول حكمه التحقيق لحمزة بخلف عن خلف. رقم اتنين، رقم اتنين، ال وشيء، ال التعريف وشيء حكمه السكت لحمزة بخلف عن خلاد، عكس بعض. تاني، ال وشيء، ال التعريف اللي بعدها همزة وكلمة شيء وشيئا حكمه السكت لحمزة، يعني خلف له سكت وخلاد له سكت، لكن هذا السكت اللي خلاد بخلف عنه، يعني له السكت والتحقيق. قال التعريف وشيء وشيئا حكمه السكت لحمزة بخلف عن خلاد. مفهومة دي؟ نمرة ثلاثة، نزيد وجه النقل وقفا لحمزة، نزيد وجه النقل وقفا لحمزة فيما ينقله ورش، بين قوسين ال التعريف والساكن المفصول. نزيد وجه النقل في الوقف لحمزة، نزيد كلمة نزيد ديت يعني في أوجه التانية اللي هي أوجه الوصل، احنا فاهمين طبعا الكلام ده ملخص. نزيد وجه النقل في الوقف لحمزة فيما ينقله ورش اللي هو قال التعريف والساكن المفصول، مع مراعاة، مع مراعاة لا نقل في ميم الجمع، الكلام ده على الوقف، لا نقل في ميم الجمع ولا تحقيق في ألف التعريف. نمرة ثلاثة تاني بقول أهو، نزيد وجه النقل لحمزة في الوقف فيما ينقله ورش مع مراعاة، طبعا المراعاة دي اللي هو في الوقف، في النقل في الوقف، أنا بتكلم عن الوقف، مع مراعاة لا نقل في ميم الجمع ولا تحقيق في ألف التعريف. الدرس كله في الثلاث جمل دول، وطبعا نقل ورش سهل ومعروف. الثلاث جمل دول هم ملخص الدرس بتاع النهارده والدرس اللي فات، وطبقنا عليهم كل واحده بتاعيها في الوصل وفي الوقف. مفهوم؟ سرقنا الوقت، نكمل إن شاء الله الدرس القادم بقية الباب إن أحيانا الله تعالى. بعد 10 دقائق إن شاء الله الحلقة الأخرى في تكملة شرح فرش سورة هود من الإيه، من الدورة القديمة إن شاء الله تعالى، في تمام 11 بإذن الله بتوقيت مكة. يعني كمان 10 دقائق سنكمل شرح سورة هود في الدورة القديمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، وجزاكم الله جميعا كل خير، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.